الحمد لله الذي له العزة والكبرياء، أحمده سبحانه وأشكره حمدا وشكرا تنال به الكرامة في دار البقاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وأفعاله وفي صفاته اللائقة به والأسماء، خلق فأحيا وحكم على خلقه بالموت والفنى والبعث إلى دار الجزاء والفصل والقضاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام الأتقياء. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء وعلى من اهتدى بهديهم واقتفى بسنتهم إلى يوم الجزاء. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في العلانية والخفاء، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. قال الله سبحانه جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، إن الحادث الذي حدث نهاية هذا الأسبوع، وبالتحديد صبيحة يوم الأربعاء، وهو سقوط الطائرة العسكرية الذي راح ضحيته ما يزيد على 50 و200 من أبناء هذا الوطن، أكثرهم من الشباب، لهو حادث أليم ومصاب جلل اهتز له قلب كل جزائري ينبض قلبه بحب هذا الوطن الحبيب. هذا الحادث المروع يستدعي منا وقفات تذكيرية، وهي 10 وقفات عنونتها بالتذكرة من حادث سقوط الطائرة. الوقفة الأولى، يقول الله جل وعلا: وكان أمر الله قدرًا مقدورًا. اعلموا معاشر الإخوة أن أصول الإيمان التي لا يصح إيمان العبد إلا بها 6، جاءت في حديث عمر رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم في الصحيح، لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني عن الإيمان. فقال عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال الله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وحقيقة الإيمان بالقدر أيها الإخوة أن نؤمن بأن الله جل وعلا علم الأشياء قبل وقوعها، ثم كتبها، ثم إذا شاء وقعت. لا يخرج شيء عن مشيئته، ولا يعزب شيء عن علمه، ولا يقع شيء إلا بما جرى به قلم القضاء. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. قال: وماذا أكتب؟ قال: ما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فعلى المؤمنين جميعا إذا نزلت بهم المصائب وحلت بهم الفواجع ألا يغفلوا عن هذا الأصل العظيم الذي هو باب الرضا والتسليم. قال الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. أخرج الإمام الطبري بسنده عن ابن عباس قال: يهدي قلبه لليقين، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وقال علقمة رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم. الوقفة الثانية: قال الله جل وعلا: فأصابتكم مصيبة الموت. الموت مصيبة، وأي مصيبة؟ إنه رحيل من الدنيا من غير عودة، وفراق للأهل والأولاد والأحباب من غير رجعة. فبين الرجل يغدو ويروح بين خلانه وأحبابه، بين أهله وأولاده، إذ يأتيهم خبر وفاته ويفجأهم نبأ رحيله، فما أشد وقع ذلك على القلوب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فالموت خطب أفظع وأشده وقعا ما فجأ القلوب، فلا يتهيأ للراحل توديع أهله وصحبه، ولا تستعد النفوس لفراقه. أقصى المصائب ما جاءت مفاجأة من غير توطئة للحادث الجلالي. وإن مما يخفف وقع المصائب على القلوب وتحصل به تسلية النفوس أن يتذكر المصاب المصيبة العظمى والرزية الكبرى، ألا وهي وفاة سيد الخلق وفقد خليل الحق صلوات ربي وسلامه عليه. قال حسان بن ثابت في مرثيته: وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد. وقد أخرج ابن ماجه والحديث حسنه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي، فإنها أعظم المصائب. الوقفة الثالثة: قال الله جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. فهذه الكلمة إخوتي جعلها الله ملجأً وملاذاً لذوي المصائب، وعصمةً للممتحنين. فإذا لجأ المصاب إلى هذه الكلمة الجامعة لمعاني الخير والبركة، سكن قلبه واطمأنت نفسه وهدأ باله، وعوضه الله في مصيبته خيراً. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت أم سلمة: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي أن الله أكرمها فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي للمسلم أن يذهب ويشغله هول المصاب عن الاسترجاع ودعاء الله بأن يخلف له خيرا، فنقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. الوقفة الرابعة: قال الله جل وعلا: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن في هذه الحادثة معاشر الإخوة لأعظم موعظة وأكبر عظة لمن كان له قلب. فإن الموت ضيف فجأة لا يطرق الباب أبدا، بل يأتي فجأة من غير إنذار ولا إعلام، فيأخذ الصحبة ويخطف الأحبة ويسلب الفرحة وينسج الأحزان. وبين الإنسان يؤمن العيش في هذه الحياة الدنيا إذ يأتيه الأجل بغتة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وهؤلاء كما ترون خرجوا من ديارهم على أمل الرجوع، ثم ها هم يرجعون في صناديق الموتى، بل بعضهم حتى جثته لا ترجع إلى أهله. فلا إله إلا الله ما أبلغها من موعظة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. Thank you. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، معاشر الإخوة، الوقفة الخامسة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات من غير عذلة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأكفانه في الغيب تنسج وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسامهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. فمن عاش في الدنيا 80 حجة فلا بد من يوم يسير إلى القبر. أيها الإخوة، إن المتأمل في ضحايا هذا الحادث المؤلم يجد أن أغلبهم من الشباب، بعضهم مقبل على الزواج، وبعضهم قد علق آمالاً كثيرة في مستقبله، ولكن كل ذلك انقطع في لحظة واحدة لم تكن في حسبان أي مخلوق. وهذه رسالة إلى الشباب المغرور بصحته وقوته وعنفوانه، الذي يغفل عن هذه الحقيقة المرة ويظن أن له فسحة في الأجل فيسوف العمل ويطول به الأمل. فالموت لا يعرف أحدا، يأتي الكبار والصغار والشباب والأطفال والرجال والنساء والمرضى والأصحاء. فلا تمني نفسك يا عبد الله، لا تمني نفسك بالبقاء في الدنيا، وليكن أمر الرحيم نصب عينيك دائما، فإن كل ما هو آت قليل. الوقفة السادسة: إن المؤمنين اليوم في هذا البلد الطيب كلهم أصيبوا بهذه المصيبة، والمؤمن للمؤمن كالبنيان، والمؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وما تلك المواقف المشرفة من أبناء أمتنا، سواء كانوا من المدنيين أو رجال الحماية أو الدرك أو الشرطة أو الجيش الوطني الشعبي، إلا دليل على الأخوة والتعاون والمحبة بين أبناء هذا الوطن الحبيب. فنسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا أمننا، وأن يديم المحبة بيننا، وأن يصلح ولاتنا. إن هذا الشعب الوفي يقدم دائما أروع الأمثلة في التماسك والتلاحم والولاء، مما يذهل الأعداء والمتربصين، ويفشل خطط الكائدين، وذلك بوحدته ووعيه وعدم انسياقه وراء الدعوات المغرضة. وهذا من رد الجميل للوطن الذي له على أبنائه أفضال كثيرة، فيه نشأ العبد، ومن مائه ارتوى، ومن هوائه استنشق، فحبه فطرة وجبلة. الوقفة السابعة: شهر رمضان على الأبواب، وإن إدراكه نعمة من أجل النعم، وقد كان السلف يكثرون من دعاء الله أن يبلغهم رمضان، لأن الكثير يتخطفه الموت قبل رمضان. وهؤلاء الذين رحلوا كلهم كان ينتظر هذا الشهر ويخطط له، ولكن ولكل أمة أجل. فاعتبروا إخوتاه، اعتبروا ببغتة الأجل، وأحسنوا رحمكم الله العمل. الوقفة الثامنة: إن مما ينبغي التنويه به في هذا الحادث الموقف البطولي لقائد الطائرة الذي ثبت وهو يعاين الموت وفكر في تقليل الخسائر، فأخبر برج المراقبة بأنه سيسقط في منطقة خالية من العمران. وهذا لا شك أيها الإخوة أنه من توفيق الله جل وعلا له بأن ختم له بهذا العمل الصالح. فنسأل الله جل وعلا أن يرحمه وأن يتقبله عنده من الشهداء. الوقفة التاسعة: إن مما نرجوه لهؤلاء الضحايا أن يكتبهم الله جل وعلا عنده من الشهداء. فقد روى أبو داود وغيره من حديث جابر بن عتيك أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء 7 سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمفطون شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد، وهؤلاء ماتوا حرقا. فنسأل الله جل وعلا أن يتقبلهم عنده من الشهداء. الوقفة العاشرة: دعاء الحي للميت من أعظم القربات وأجل الطاعات، وهو مما ينتفع به الميت، كما قال الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فنحن ندعو لهم بالرحمة والمغفرة، وندعو لأهلهم بأن يصبرهم الله جل وعلا على مصابهم هذا، وأن يعوض لهم خيرا. وفي الختام، ما عسانا أن نقول في حق من قضوا في هذه الفاجعة إلا كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم: إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الله. فاللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وأدخلهم الجنة، وأعدهم من النار. اللهم تقبلهم عندك، اللهم تقبلهم عندك من الشهداء، اللهم تقبلهم عندك من الشهداء، اللهم تقبلهم عندك من الشهداء، وارزق أهلهم الصبر، واجمعهم بهم في جنات النعيم. ونعزي أنفسنا وعائلات الضحايا وقيادة الجيش الوطني الشعبي وجميع الشعب الجزائري بهذا المصاب الجلل. اللهم اجبرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.